أقامت الجمعية الكاثوليكية الكورية وجمعية الأمل التذكاري للشهيد أن جونغون في كوريا الجنوبية الفعاليات المشتركة المعادية لليابان في حرب بالصين من 25 إلى 27 من أكتوبر الماضي بمناسبة ذكرى 107 لإعدام الشهيد أن جونغون على إيتو هيروبومي زعيم العدوان للإمبريالية اليابانية على كوريا. قطر فيها الطرفان إعدام الشهيد أن جونغون على إيتو هيروبومي بأنه كان عملا وطنيا أظهر على الملأ حقيقة أن الأمة الكورية لا ترغب أبدا في العيش أبيدا في المستعمرة للقوى الأجنبية. ثم أدان وسنكر جرائم اليابان التي فرضت أمتنا ما لا يحصى من المآسي والألم واتفقا على شن النضال المشترك من أجل استلام الاعتذار والتعويض عن جرائم اليابان في الماضي ومعارضة مؤامراتها لتحريف التاريخ وإعادة العدوان، كما اتفقا على جمع القوى وشن النضال الإيجابي في سبيل معارضة والنبذ المجابهات الأهلية والأعمال الحربية لدى القوى المعادية للتوحيد والتي تعترض طريقة تصالح الأمة وتلاحمها والسلام والتوحيد وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتحقيق توحيد الوطن تحت راية استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى. وكذلك اتفقا على الحماية والالتزام التام بالإعلانات المشتركة الشمالية الجنوبية في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق توحيدها وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية، وعاجلا بذل الجهود المشتركة من أجل الاستئناف الناجح للقاء التوحيد الكبير الذي تشارك فيه مختلف الأوساط في الشمال والجنوب والخارج.